السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله ولا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشاذ السجستاني رحمه الله تعالى، بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله: باب في ليلة القدر. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب في ليلة القدر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى، قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر أنه قال: قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه: أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر، فإن صاحبنا سئل عنها فقال: من يقم الحول يصبها. فقال رحم الله، إن صاحبنا يريد ابن مسعود عبد الله بن مسعود، لما سئل قال: من يقم الحول يصيب ليلة القدر، لأن لا يتكل على ليلة معينة، قال: قم السنة كلها تجد ليلة القدر فيها. هذا الحسين تلطف. نعم. فقال رحم الله أبا عبد الرحمن: والله لقد علم أنها في رمضان، زاد مسدد، ولكن كره أن يتكلوا، أو قال أحب أن لا يتكلوا، ثم اتفقوا. ويعلم أنها في رمضان لا تكون في غيرها، ولكن أراد أن لا يتكل الناس في ليلة معينة، فقال: قم الحول كله تصادف ليلة القدر. نعم. ثم اتفقا: والله إنها لفي رمضان ليلة 27 لا يستثني. قال: قلت يا أبا المنذر أنا علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت لزر: ما الآية؟ قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست، ليس لها شعاع حتى ترتفع. هذه علامتها، وذلك أنه لكثرة نزول الملائكة من السماء يطمسون شعاعها، فهذا علامتها. والحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا: من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وذلك صبيحة 21 من رمضان. قال: فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيته فمر بي فقال: ادخل. فدخلت فأتي بعشائه فرأيتني أكف عنه من قلته، فلما فرغ قال: ناولني نعلي. فقال: فقام وقمت معه، فقال: كأن لك حاجة. قال: قلت: أجل، أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال: كم الليلة؟ قال: فقلت: 22. قال: هي الليلة. ثم رجع فقال: أو القابلة، يريد ليلة 23. نعم، 23

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنه قال: ليلة القدر ليلة 27. الحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال هي في كل رمضان. وبه إليه قال: حدثنا حميد بن زنجوية النسائي قال: أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: أخبرنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال: هي في كل رمضان. قال أبو داود رحمه الله: رواه سفيان وشعبة كلاهما عن أبي إسحاق موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. موقوفا صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله. باب في كم يقرأ القرآن. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال: أخبرنا أبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في شهر. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 20. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 15. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 10. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 70 ولا تزيدن على ذلك. قال أبو داود رحمه الله: وحديث مسلم أتم. يعني حديث صحيح وأخرجه الشيخان متفق عليه، وهو حديث يدل على أن أقل قراءة القرآن يكون في شهر، كل ليلة تقرأ جزءا واحدا حتى تختمه في آخر الشهر، فهذا هو أقصى أبعد ما يكون. ثم إذا يعني عندك نشاط في 20، 15 إلى آخره، ولا تزيد على 7، والسبع هو معيار السلف. جل السلف كانوا يقرؤون القرآن في 7 أحزاب، حزبوه 7 أحزاب فيختمونه في كل أسبوع، هذا هو النشاط المعتدل. وجل السلف رحمهم الله كانوا يمشون على هذا، ورمز بعضهم لهذا بقوله: فمي بشوق. هذه حروف، هذه تدل على أوائل السور. فمي بشوق، يعني السبع الأول الفاء فاتحة، من الفاتحة فمي إلى الميم مائدة، هذا السبع الأول فمي. السبع الثاني فمي من الميم إلى الياء يونس، هذا الثاني. السبع الثالث من الياء فمي بشوق إلى الباء بني إسرائيل. الرابع من بني إسرائيل إلى الشعراء شين، إلى الشعراء. والذي يلي خامسة من الشعراء شوق إلى الواو والصافات، والذي يلي السادس من والصافات إلى قاف بشوق قاف يعني بشوق. والسبع الأخير حزب قاف من قاف إلى الناس. هكذا كانوا يتنافسون في ختم القرآن الكريم، وكان لهم رغبتهم على ذلك، وهذا متوسط، يعني منهم من يختمه كل 3 ليال، ومنهم ليلتين، ومنهم ليلة واحدة، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، لكن معظمهم يمشي على ذلك. ولذلك قيل لبعضهم: كيف تحزبون القرآن؟ لبعض الصحابة: كيف تحزبون القرآن؟ كيف تحزبون القرآن؟ أي كيف تقسطونه لختم في أيام معينة؟ قال: 3 و5 و7 و9 و11 13 وجزء المفصل. ثلاثة سور: البقرة، آل عمران، النساء. هذه 3 سور، هذه 3 أو 5 سور بعدها، 5 سور إلى يونس، إلى يونس، وهي مائدة. ما هي مائدة؟ مائدة المائدة الأنعام. أنعام بعدها أنعام الأنعام الأعراف. الأعراف الأنفال. الأنفال التوبة. التوبة. التوبة. هذه كم؟ 5 سور، هذه الليلة واحدة. ثم بعد ذلك 7 سور، وهي من يونس إلى بني إسرائيل. يونس وهود ويوسف الرعد. ها؟ الرعد. الرعد إبراهيم. وإبراهيم والحجر. والحجر وكذا الحجر والنحل. والنحل بني إسرائيل إلى هنا 7 سور. ومن هنا 9 سور من بني إسرائيل إلى الشعراء. 9 سور بني إسرائيل والكهف، مريم ومريم وطه الأنبياء والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان. والفرقان والفرقان إلى هنا 9 سور. هذه 9 سور. ثم بعد ذلك 13 سورة. 11 سورة. 11 سورة، وهي الشعراء، النمل، القصص، القصص، العنكبوت، العنكبوت، الروم، الروم، لقمان، لقمان، السجدة، السيدة، الأحزاب، الأحزاب، سبع، فاطر، فاطر، ياسين، ياسين. إلى هنا 9، يعني 11 سورة، وهذه انتهت. ثم بعد ذلك 13 سورة. 13 سورة، وهي الصفات. الصفات. صاد. صاد. زمر. زمر. غافر. غافر. فصلت. فصلت. شورى. شورى. الزخرف. زخرف. الدخان. الدخان. الأحقاف. جافية. الجافية. الأحقاف. الأحقاف. محمد. سورة محمد صلى الله عليه وسلم. والفتح. سورة الفتح. سورة الحجرات. الحجرات. قاف. انتهى. إلى هنا. ثم جزء قاف، من قاف إلى الناس. هكذا كانوا يرتبونه على أنفسهم. فينبغي المنافسة في مثل هذه الفضائل التي فليتنافس فيها المتنافسون، وينبغي الاقتداء بالسلف بهذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من كل شهر 3 أيام واقرأ القرآن في شهر. فناقصني وناقصته، فقال: صم يوما وأفطر يوما. قال عطاء: واختلفنا عن أبي، فقال بعضنا 7 أيام وقال بعضنا 5. نعم صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا عبد الصمد قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: في شهر. قال: إني أقوى من ذلك. ردد الكلام أبو موسى وتناقصه حتى قال: اقرأه في 7. قال: إني أقوى من ذلك. قال: لا يفقه من قرأه في أقل من 3. الحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان خال عيسى بن شادان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا الحريش بن سليم عن طلحة بن مصرف عن خيثمة. أخبرنا الحريش. ما في النسخ الأخرى حريش عندك؟ إيش قيل الشراح يقولون حريش بالتكبير يا شيخ التقريب كذلك. حريش بن سليم نعم. قال أخبرنا الحريش بن سليم عن طلحة بن مصرف عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قال إن بي قوة. قال اقرأه في ثلاث. قال أبو علي سمعت أبا داود يقول سمعت أحمد يعني ابن حنبل يقول عيسى بن شادان كيس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تحزيب القرآن. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن ابن الهادي أنه قال سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي كم تقرأ القرآن؟ قال فقلت ما أحزبه. فقال لي نافع فقال لي نافع لا تقل ما أحزبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن. قال حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا قران بن تمام حا قال وحدثنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا أبو خالد وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده رضي الله عنه. قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له. قال مسدد وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين مستدلين. قال مسدد بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه. قال فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة. قال إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا 53 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. هذا الذي شرحناه سابقا وهو على 3 سور من إلى المائدة و5 من المائدة إلى يونس و7 من يونس إلى بني إسرائيل و9 من بني إسرائيل إلى الشعراء و11 من بني إسرائيل من الشعراء إلى والصافات و13 من والصافات إلى قاف وحزب المفصل قاف إلى آخره وحده. قال أبو داود رحمه الله وحديث أبي سعيد أتم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المنهال قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله يعني ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. يعني لا يفقه، لأن المقصود من القرآن هو التدبر بمعاني القرآن والتفقه فيه، فإذا أسرع فيه وختمه بسرعة لا يستلذ بتدبر معانيه، فلذلك ينبغي التأني في تلاوته والترتيل. وبه إليه قال حدثنا نوح بن حبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن؟ قال في 40 يوما ثم قال في شهر ثم قال في 20 ثم قال في 15 ثم قال في 10 ثم قال في 70 لم ينزل من 7. يعني نعم. وبه إليه قال حدثنا عباد بن موسى قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود أنهما قالا أتى ابن مسعود رضي الله عنه رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال أهدا كهد الشعر ونثرا كنثر الدغل. فإسراء الشعر أنكر علي. فقال أهدا كهد الشعر ونثرا كنثر الدغل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، النجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والداريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود تأليف مصحف ابن مسعود هكذا، وهذا التأليف هذا الترتيب هذا ليس عندنا في مصحفنا الآن، وإنما كان هذا في مصحف ابن مسعود فقط. نعم. قال أبو داود رحمه الله هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. نعم. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال سألت أبا مسعود رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه كفتاه هموم الليلة أو كفتاه عن قيام الليل أو كفتاه شر الدنيا والآخرة، في خلاف بين العلماء في تفسير معنى هذا الحديث. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قال أبو داود ابن حجيرة الأصغر عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي وهارون بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله، فقال اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام راء، فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، قال فاقرأ ثلاثا من ذوات حاميم، فقال مثل مقالته، فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات، فقال مثل مقالته، فقال الرجل يا رسول الله أقرئني سورة جامعة، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا، ثم أدبر الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل مرتين. نعم. وهذا ضعفه على كل حال بهذا السند. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في عدد الآي. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة قال أنبأنا قتادة عن عباس الجسمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك، وهي المنجية من عذاب القبر. ولذلك بعض الناس يلزمها يلزم قراءتها تلاوتها كل ليلة لأنها المنجية من عذاب القبر. سورة تبارك لمن يلزم قراءتها تنجي من عذاب القبر. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب سجود القرآن باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أنبأنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. قال أبو داود رحمه الله روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، وإسناده إسناده ضعيف، والأول أيضا ضعيف لأن في حارث حارث لا يعرف مجهول. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة أن مسرح بن هاعان أن مسرح بن هاعان أبا المصعب حدثه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه حدثه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في سورة الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. لكنه ضعيف لأن في ابن لهيعة وهو ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من لم ير السجود في المفصل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا أزهر بن القاسم قال محمد رأيته بمكة قال أخبرنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. وهذا ضعيف، يعني صلى الله عليه وسلم كان يسجد في النجم ويسجد في إذا السماء انشقت ويسجد في إقرأ، وقد سجد أبو هريرة ورأه وهو يصلي وهو أواخر من أسلم، فهذا الحديث ضعيف. نعم. ومن يقول بذلك يقال مالك في المفصل ما في سجود، وهو قول ضعيف، والصحيح أن في المفصل في سجدات. نعم. وبه إليه قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. وهذا ما يدل على عدم السجود، وإنما يدل على أن السجود ليس واجبا بل هو مستحب، من أراد يسجد ومن لا فلا، وهذا هو غاية ما يدل. وأما أن يكون ما في سجود فلا. نعم. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا ابن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرنا أبو صخر عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال أبو داود رحمه الله كان زيد رضي الله عنه الإمام فلم يسجد فيها. قال هكذا، لكن يعني لا يجب سجود السهو إلا لمن أراد، يعني سجود السهو مشروع ومستحب، وهذا هو مذهب الجمهور. وخالف الحنفية فقالوا وجوب سجود التلاوة واجب عندهم، واجب يأثم من تركه، لكن هذا ما نقول به، بل دل على جواز تركه بعض الأحاديث كحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في النجم، فهذا يدل على جوازه وليس على نسخه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من رأى فيها سجودا. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، وما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا. قال عبد الله رضي الله عنه فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا. وهذا قتل كافرا وهو أمية بن خلف، فهذا كافر، وسجد الناس كلهم مسلمهم وكافرهم، وإنما سجد المسلمون تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سجد المشركون لأنهم سمعوا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى قالوا ما ذكر محمد آلهتنا إلا اليوم، فسجدوا لهذا موافقة، وليس ثناء على ذلك. وأما ما يقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعته إن لا ترتجى، لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ألحق قراءته الشيطان بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يثبت موضوع، وهذا لا يجوز. وإن حاول الحافظ ابن حجر يقوي طريق طرقه بتعدل طرقه ويقول صحيح أو حسن، ولكن وقد أجاد الشيخ الألباني رحمه الله فقال

لا يشترط ذلك، لكن لا تعرض نفسك في مثل هذا، لأنه إذا رأك واحد تسجد مستجبر القبلة لربما ضربك بالكرسي. هذا لا تعرض نفسك لهذا ولا تشق العصا، لا بد أن تكون متوضئا وإلا لا تسجد، لأن هذه فتنة مصيبة. النجوم جل العلماء لا يرى جوازه، وإن رأه ابن عمر لا يرى جوازه. إذن هل لا تعرض نفسك للفتنة؟ نعم. وبه إليه وقد سمعنا أن بعضهم فعل هذا، فقام واحد باكستاني وقال هذا مشرك، هذا يسجد لغير الله وما يعرف هذا المذهب، وإنما يعرف مذهبه أن سجدة التلاوة هو الصلاة، فإذا سجد بغير وضوء وغير مستقبل القبلة يظن أن هذا منافق أو مشرك، فلذلك لا ينبغي مثل هذا، لا تتجرأ بمثل هذا ولا ينبغي ذلك. وإن قلنا إنه مذهب لكنه ليس مذهب الجمهور. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال وأخبرنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أخبرنا ابن نمير المعنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة، قال ابن نمير في غير الصلاة، ثم اتفقا فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال عبد الرزاق كان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود رحمه الله يعجبه لأنه كبر. التكبير هذا بعض الناس ينكر التكبير لسجود التلاوة وليس منكرا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان كلما خفض ورفع كبر، ويشمل هذا لأن من جملة أفعال الصلاة سجود التلاوة، إذا صلى في الصلاة يكبر، وخارج الصلاة نفس الشيء، فينبغي أن يكبر، وخاصة إذا كان إماما لا يسمع هل كبر هل سجد أم لا، فينبغي يقول الله أكبر ويسجد ويرفع، وهذا هو الذي استحبه يعني جل العلماء الفقهاء كلهم يقولون هذا، فينبغي العمل بهذا وإن كان الحديث فيه ضعف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا سجد. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا خالد الحداء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى باب في من يقرأ السجدة بعد الصبح. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال أخبرنا أبو بحر قال أخبرنا ثابت بن عمارة قال أخبرنا أبو تميمة الهجيمي قال لما بعثنا الركب، قال أبو داود يعني إلى المدينة، قال كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فيها، فنهاني ابن عمر رضي الله عنهما فلم أنتهي ثلاث مرات، ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. لكن هذا ضعيف، لأن أبو بحر هذا ضعيف، صلاة ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الوتر باب تفريع أبواب الوتر باب استحباب الوتر. يكفي. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا،